ولا يحل له أن يغلق البرنامج مخافة أن يستقيله. طيب لو أنه يتصل معه بالزوم وانقطع وقال بعته، قال قبلت، ثم حصل النت قطع وانفصل، هل يعتبر مفارقة؟ نقول لا، هذه عارضة، يرجع ويتصل والخيار باق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.